فعندما نسأله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فما المقصود بالذي هنا أوحينا إليك؟ القرآن. ولماذا جاء بالموصول مقام القرآن أو موضع القرآن؟ ارفع صوتك. الله ما سمع شيئا عندك يا عبد الرحمن. لماذا جاء بالموصول هنا مكان القرآن ولم يقل لنذهبن بالقرآن الذي أوحينا إليه؟ لماذا؟ نعم، تفخيما لشأنه ووصفا له بما هو في حيز الصلة أوحينا إليه، وإعلاما بأنه ليس من قبيل كلام المخلوقين بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاث علل ذكرها بعض أهل التفسير في الإتيان بالموصول في موضع القرآن، ولم يقل لنذهبن بالقرآن، بل قال بالذي أوحينا إليك تفخيما لشأنه، فإن الموصول من ألفاظ العموم، ووصفا له بما هو في حيز الصلة بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد، كل هذه في حيز الصلة، وإعلاما بأنه ليس من قبيل كلام المخلوقين بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فعندما نسأله ولئن شئنا لنذهبن بالذي، ما هي القاعدة التي أخذناها في اجتماع الشرط والقسم؟ أن الجواب يكون للمتقدم منهما. أحسنت. فلنذهبن به أو لنذهبن بالذي، هذا جواب إيش؟ جواب القسم. وهذه اللام ما هي؟ ولئن، هذه اللام ما هي؟ موطئة ممهدة، وقيل لها موطئة ممهدة لأنها تجعل الجواب للقسم، فهي موطئة للقسم ممهدة للقسم، أي في جعل الجواب له لا للشرط. أحسنتم. قوله ثم لا تجد لك به، بأي شيء ثم لا تجد لك به؟ أي بالقرآن. علينا وكيلا، أي من يتوكل علينا في رد شيء منه بعد أن نذهب به وبعد أن نرفعه عنك، لا أحد يتعهد ويلتزم لك بالاسترداد. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يا محمد. ولكن لما رحمك الله سبحانه وتعالى فلم يجعل ذلك مرفوعا عنك، ولم يشأ سبحانه وتعالى الذهاب به، فقال إلا رحمة من ربك، أي ولكن رحمة من ربك تركته، غير مشاء الذهاب به، فهو غير مذهوب به، رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنه عليك من الله جل وعلا أنه لم يذهب بهذا الذي أوحى إليك، بل أبقاه في صدرك وأبقاه للأمة رحمة لك ولأمتك، هذه أمة مرحومة. بل تولى الله سبحانه وتعالى حفظه، حفظ هذا القرآن، وهذا كما تقدم امتنان من الله ببقاء القرآن، ومنا أيضا منه سبحانه وتعالى عظيمة، فإن الله من على نبيه بمنتين عظيمتين، منة الإيحاء لهذا القرآن الوحي، ومنة الحفظ لهذا القرآن، وهي أعظم المنن على نبينا محمد وأمته. أوحى إليهم هذا القرآن العظيم، هو أعظم الكتب وهو المهيمن على الكتب والناسخ لها، وهكذا أيضا من الله على نبيه بحفظه بخلاف الكتب المتقدمة، فلم يتعهد ربنا سبحانه وتعالى بحفظها، فلذلك دخلها التحريف والتبديل. فما هو الاستثناء في قوله إلا رحمة من ربك؟ منقطع. فما هو ضابط المنقطع؟ أن يكون بمعنى لكن، ولكن رحمة من ربك تركته غير مشاء الذهاب به، بل توليت حفظه يا محمد لك. إن فضله كان عليك كبيرا، فضله بأي شيء كما يدل السياق عليه؟ بالإيحاء، أي إن تفضله سبحانه بالإيحاء والتعليم الرباني والاصطفاء للرسالة كان عليك كبيرة، وهو فضل كبير، حق أنها منة عظيمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك ضالا فهدى، فهداه الله سبحانه بعد أن لم يعلم شيئا من تفاصيل الشريعة، فهداه إلى هذا القرآن العظيم. وهل هذا القرآن يرفع في زمن من الأزمنة؟ نعم يرفع يوم القيامة، قبل قيام الساعة يرفع القرآن حتى لا يبقى منه شيء، لا في الصدور ولا في المصاحف، كما في أثر ابن مسعود وله حكم الرفع، فإن هذا أمر لا يقال إلا بتوقيف، يقرأ القرآن قبل أن يرفع، فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع، هذا لا يكون إلا بتوقيف. نعم، صحيح المسند، يقول أبو عبد الله حفظه الله جاء مرفوعا من حديث حذيفة صحيح المسند أنه يسرع على القرآن ليلا حتى لا يبقى منه في الصدور شيء. لا إله إلا الله، منه بدأ وإليه يعود سبحانه، حفظه إلى قيام الساعة وهو محفوظ من التبديل والتغيير. ولن يستطيع أحد من أهل الأهواء لا الجهمية ولا المعتزلة الدخول عليه، بل فضحوا لما أرادوا التحريف اللفظي، فضحوا وعابهم الناس وذموهم بل كفروهم الذين سعوا في التحريف اللفظي. وأما التحريف المعنوي فخاضوا فيه جدا، ولا سيما آيات الصفات والأسماء حرفوها تحريفا مشينا، وأنكر عليهم أهل الحق أهل السنة. وأما التحريف اللفظي فلا يستطاع، والمعاني ولله الحمد، فالله حفظ لفظه وحفظ معناه، حفظ ألفاظه وحفظ معانيه سبحانه وتعالى. قيض الله من يحفظ الألفاظ ويحفظ المعاني الصحيحة عن السلف وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين، حفظوا القرآن لفظا ومعنى، المعنى الصحيح له. فما استطاع أهل الأهواء يدخلون عن القرآن، لأن الله أوجد هذه الطائفة إلى قيام الساعة تبين الخطأ في التفسير وتبين الخطأ في الألفاظ الدخيلة عن القرآن. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. سيأتي الكلام على هذه الآية ما بعدها. وتقدم معنا أن الله سبحانه حفظ هذا الكتاب، ولو شاء أن يذهب به لأذهبه، ولكن الله رحم محمداً عليه الصلاة والسلام وامتن عليه بالإنزال والإيحاء، وامتن عليه أيضاً بالنعمة الأخرى نعمة الحفظ. وبين هنا سبحانه إعجاز القرآن، وبين ما عليه أولئك أرباب الفصاحة من العجز في الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنهم أوتوا من الفصاحة ما أوتوا، ولكن عجزوا أمام القرآن أن يأتوا بمثله، وعجزوا أمام القرآن أن يأتوا بأقل من مثله 10 سور، وعجزوا أمام القرآن أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. وهذا يدلك على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا يستطاع محاكاته، وأما كلام البشر بعضهم البعض استطاع محاكاته، أنك تحكي كلام البشر وتأتي بمثل ما يأتي به غيرك من البشر، هو بشر مثلك مخلوق فتأتي بمثل ما يأتي به، ما المانع من ذلك؟ أو فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هذا كلام الله لا يستطاع محاكاته ولا يستطاع أن يؤتى بمثله، فلذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه محمدا أن يقول لأولئك المتحذلقين وأولئك أصحاب الفصاحة وأرباب الفصاحة الطاعنين في الكتاب والطاعنين في أمة في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهم يتبجحون ويقولون ولو نشاء لقلنا مثل هذا، وإن هو مثل هذا قولوا مثله ما استطاعوا. ورد الله عليهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذه رد عليهم في قولهم ولو نشاء لقلنا مثل هذا، ما استطاعوا أن يقولوا مثل هذا، إكذاب لهم وأنهم كذبة، وإنما در الرماد في أعين الغافلين من أتباعهم يلبسون عليهم ويثبتونهم على الشر الذي هم عليه. ولو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن مثل هذا، ما استطاعوا أن يقولوا مثل هذا، وعجزوا أن يقولوا مثله وأن يقولوا دونه أي عشر، وهكذا أيضا سورة واحدة عجزوا أن يأتوا بمثله مع أنهم أرباب فصاحة ولهم المنتهى في الفصاحة، والقرآن جاء بلغة العرب، وكتاب الله وكتب الله تنزل على حسب ما هم عليه، ومعجزات أيضا كذلك المعجزات المنزلة على حسب المجتمع. فلما كان مجتمع عيسى مجتمع تطور في البلاء والعياذ بالله، نقول مجتمع اشتهار في السحر، فجاء الله سبحانه بآيات عظيمة ليست بالسحر من إحياء الموتى وغير ذلك وإبراء الأكمة والأبرص وغيرها من الآيات العظيمة والدلالات العظيمة التي ليست بالسحر، وإن كان ربما لها نظير عندهم، لكن هذه ما هي سحر، وما استطاعوا أن يأتوا مثلها، لا إحياء موتى ولا إبراء أكمة ولا أبرص، أمراض وأدواء لا يستطاع علاجها. ولما كان زمن موسى فيه السحر مشتهر، هذا زمن عيسى فيه ما ذكر من الأمور العظيمة التي كانوا يعني يتبجحون بها، فأرسل الله نبيه عيسى بما لا يستطاع أن يؤتى بمثله. ولما كان زمن موسى عليه الصلاة والسلام مشتهر بالسحر، جاء الله وأيد الله موسى بأشياء ليست من السحر في شيء، فجاء بتلك العصا العظيمة، وجاء بإخراج اليد، وجاء بالتسع الآيات، عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان، هذه معجزات عظيمة أيد الله بها موسى عليه الصلاة والسلام، وما استطاعوا أن يخلصوا إليها وأن يأتوا بمثلها، عجزوا، وإنما لجأ ذلك الجبار إلى جبروته، على عادة الجبابرة إذا عجزوا أمام المعجزات وأمام الحق يلجأون إلى القوة والعنف. ورسول الله لما كان مجتمعه مشتهرا بالفصاحة وما هم عليه من القوة فيها، فجاء الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن البليغ العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة، ولا أبلغ من كلام الله سبحانه ولا أفصح، عجزوا أمامه مع أنهم عندهم الفصاحة ما عندهم، وأيد الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه المعجزة العظيمة، وما من نبي إلا ويؤتيه الله سبحانه وتعالى ما يؤمن على مثله الناس، وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، هذا أعظم معجزة، وإلا قد أوتي أشياء أخرى، لكن هذا بالنسبة للمعجزة الأعظم القرآن. فالشاهد أن هذا التحدي بعد أن ذكر الله منته على نبيه بالحفظ لهذا القرآن، ذكر أنه معجزة عظيمة يعجز أرباب الفصاحة أن يأتوا مثلها، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، سواء كانوا أفرادا أو تظاهروا وتعاونوا وتناصروا وتعاضدوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن، لا الأفراد ولا عند التعاضد أن يأتوا مثل هذا القرآن، لأن هذا القرآن معجز، وهذا القرآن من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله يقول ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نصيرا معينا، لا يستطيع أنه يأتي مثل هذا الشيء، جن وإنس وملائكة وإن لم يذكروا، حتى الملائكة لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإنما ذكر الجن والإنس باعتبار ما هم عليه من الحذلقة وما هم عليه من الرد بالنسبة لجنسهم، فذكرهم، وإلا الملائكة معصومون لا هم ما هم حول هذا الشيء ولا يحدث أنفسهم به. ولكن أيضا ولو كانوا ملائكة متعاضدين لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه تصريف القرآن وتنويع القرآن في الآيات والدلالات الواضحات على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا التصريف ينبغي أن يؤمن له البشر وأن ينقاد له البشر، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، مع أن الله نوع فيه الدلائل ونوع فيه المواعظ ونوع فيه الأمثال وأتى بأمور عجيبة وعظيمة وصرفها ورددها فيه، وهي أمور عظيمة على مثلها يؤمن الناس، لكن هؤلاء معاندون، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فقال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي نوعنا فيه المواعظ والأمثال والأحكام وغير ذلك من الأمور التي يضطر إليها الناس والعباد، وما آمن لهذا إلا قليل. وهذا الذي فعلناه لأجل هذه الحكمة، لأجل التذكر، ولأجل أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى، ولأجل الإيمان، ولم يؤمن إلا القليل، وأكثر الناس أبوا ذلك وكفروا بالله سبحانه وتعالى وجحدوا هذه الدلائل، إلا من سبقت له سابقة السعادة ومن أعين من الله سبحانه وتعالى هو الذي آمن ووفق للإيمان، وإلا أكثر قريش ما هم حول هذا الشيء. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ثم لجأوا عند العجز إلى العناد والآيات المقترحة، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ما استطاعوا يأتوا بمثل هذا القرآن. إيش معهم الآن من حجج؟ الحجة قامت عليهم، فلجأوا إلى الآيات المقترحة: نحن ما نؤمن يا محمد حتى تأتي لنا مثل هذه الآيات، نراها بأعيننا ثم نؤمن وننظر في الأمر. عناد في المشركين، عناد في الكافرين والعياذ بالله، وإلا القرآن يكفي في الإيمان، كما قال الله سبحانه: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. من واعظ موجودة والأحكام موجودة، وهكذا غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس ويضطر إليها الناس، كله موجود، لكن ما آمنوا فلجأوا إلى العناد. ويا محمد نحن نريد آيات مقترحة، هاتها لنا ونؤمن لك. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في، طيب قبل هذا قوله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يقدرون على ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، عونا ومظاهرا ونصيرا وعضدا، ما استطاعوا، مع أنهم تبجحوا فيما تقدم، ولو نشاء لقلنا مثل هذا، وعجزوا ورد الله عليهم وأكذبهم وأنهم كذبة، ما استطعتم تأتوا بشيء غير أنكم تريدوا التلبيس على أصحابكم. عونا ومظاهرا نزلت حين قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا، فكذبهم الله تعالى. فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة، لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. ما أجي من هذا الكلام الذي فيه تقرير اعتقاد أهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام لا يشبه كلام الخلق، وهو في أعلى طبقات البلاغة، لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. فالبشر يستطيع أن يحاكي بعضهم كلام بعض وأن يأتي بعضهم بمثل كلام بعض، أما الله سبحانه فكلامه غير مخلوق لأن ذاته غير مخلوقة وصفاته تبع لذاته. قوله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها، من كل مثل أي من كل وجه من العبر والأحكام والأوامر والنواهي والوعد والوعيد العقوبات، وما وعد الله من الجنة والخير الذي فيها، وما أوعد الله سبحانه أولئك العصاة والكفرة والمتمردين بهذا الوعيد الذي في النار، ومع ذلك ما آمنوا. صرف الله فيه ونوع الله فيه ما نوع من المواعظ والأمثال وغير ذلك والأحكام والوعد والعبر، كل هذا ما يجدي شيئا عند المعاند، المعاند من يؤوس منه. قال رحمه الله: من كل مثل، من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا قوله عز وجل، وقالوا لن نؤمن لك، أي لن نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذا نؤخر نقرأ قليلا منه لأنه طويل. قرأ أهل الكوفة حتى نفجر. طيب، قوله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك، لن نصدقك. والإيمان يأتي معنى التصديق على ما ذكر بعضها اللغة في اللغة، وإلا بعض ما يقر بالتصديق فقط، بل تصديق مع إقرار. لن نصدقك ولن نقر لك. وقالوا لن نؤمن لك، لن نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قرأ أهل الكوفة ويعقوب: تفجر بفتح التاء وضم الجيم مخففة، لأن الينبوع واحد. وقرأ الباقون بالتشديد: تفجر. وقرأ الباقون بالتشديد من التفجير، واتفقوا على تشديد قوله: فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، لأن الأنهار جمع، والتشديد يدل على التكثير، ولقوله تفجيرا من بعده. الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك.